دي شحنه كاريك عند هاوس حصري على موقع مارادونا.com. انا ديرو ديرو ديرو عبلو وديرو واروح له واجيب واه مني يا ويلو دي الهجمه خطيره والصدمه كبيره هنفوت تاثيره اثبت يا المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصلي الكبير عالكل علي المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصلي الكبير عالكل علي انا طاير انا طاير فوق راكب السحاب انا طاير انا طاير فوق راكب السحاب طالع زي ما انا تعدي سنه ورا سنه حاطين كله في السماء عاملين قلق عاملين شغل طالع زي ما انا تعدي سنه ورا سنه حاطين كله في السماء عاملين قلق عاملين شغل انا ياما ياما ياما ياما ياما دوست اتحدت وكسبت وفزت انا ياما ياما ياما ياما ياما دوست اتحدت وكسبت وفزت اتكلموا مهما اتكلموا هتفضلوا مني تتعلموا اتكلموا مهما اتكلموا ده كل صبي هنا انا معلمه اتكلموا مهما اتكلموا هتفضلوا مني تتعلموا اتكلموا مهما اتكلموا ده كل صبي هنا انا معلمه اقطع له لسان واشد الجمو وتاريخ ونجاح انسفه قدامه هتعدي حدودك انا هلغي وجودك انا اثبت يا المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصلي الكبير عالكل علي المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصلي الكبير عالكل علي انا ديلو ديلو ديلو عبلو واديلو واروح له واجيب واه مني يا ويلو دي الهجمه خطيره والصدمه كبيره هنفوت تاثيره اثبت يا حصريا على موقع مهرجانات.com